بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامجكم نوافذ. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أجمل ومن أعظم أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا دايما يعني أتذكر كتاب للشيخ محمد الغزالي العالم الجليل والمفكر الكبير رحمه الله، كتاب فن الذكر والدعاء عند خاتم الأنبياء، من أمتع ما قرأت أو تقرأ يعني للشيخ الغزالي. وساق من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء المهم، والمهم أكثر في هذا الوقت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. يعني كأنك لسه سامع الدعاء ده من النبي من 5 دقائق صلى الله عليه وسلم. حول الحزن، من أين يأتي وأسبابه؟ وهل يعني ممكن نقول إن في شخصية بطبيعتها حزينة حتى وإن يعني كان حولها ما يدعو للبشرى والفرح؟ عايزين نتأمل في المسألة دي، وكيف ندير الأحزان إن وجدت، وكيف لا نستسلم، وكيف نقاوم. كل ده مهم جدا، والآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة المحشودة تدعو إلى أن يكون المسلم أقوى وهو خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وهكذا. معي اليوم حول هذا الموضوع ضيف عزيز، لأول مرة يشرفني في الندى وفي برنامج نوافذ، الدكتور شادي صبري، المحاضر الكبير في مجال إدارة الذات والتنمية البشرية. يا ألف مرحبا دكتور شادي، والله منورنا. أنا سعيد جدا بوجودي مع حضرتك، يعني أول لقاء بينا على الشاشة، لكن سعدني كثير من وشرفني. اللقاءات خارج الشاشة. وأنا بقول دايما بحق يعني إن الدكتور شادي بيدير حلقاته بالتلقائية وبالابتسامة المشرقة، يعني قبل أن يعني توظف هذا في شغلك المهم جدا في إعادة بناء الإنسان وترتيب أوراقه في الحياة، حتى يعني يتفادى مطبات الشقاء والتعاسة وما إلى ذلك. ولك أبحاث كثيرة وكتب ربما نستعرضها في حلقة أخرى. دكتور شادي، لماذا الحزن هو خطير على الصحة النفسية للإنسان وعلى الصحة الجسدية أيضا، وربما على حاضره ومستقبله؟ صحيح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحزن، الأول هاخد تعريف الحزن علشان الناس بس تبقى مدركة الموضوع، علشان الحزن يودينا لمنطقة الاكتئاب. فالحزن أمر شعوري طبيعي لأي إنسان بيحصل له عن طريق فقدان شخص، فشل في تحقيق هدف معين، أي تحدي في حياته حصل له مفاجئ، فيبتدي يشعر بشيء من الحزن. هنا طبيعي جدا احنا كلنا نحزن، لكن اذا دخل بقى الحزن ده استمر استمرار كبير، هنا يودينا لمرحلة تانية اسمها مرحلة الاكتئاب. يبقى مرض يعني يسلمنا لمرض. على حسب احنا الناس اللي عندها حزن، هم وحزن، احنا لو قسمناهم لأربعة، ففي واحد ما عندوش هم وحزن، يعني ممكن تلاقي حد وعنده صلابة نفسية، قوة نفسية، فما لا عندوش هم يعني وحزن، الهموم موجودة لكن عنده صلابة نفسية يستطيع وعن أن يواجه ويكمل ما حياته. بيبصلهاش اصلا، هو بيعتبرها منح وتحديات قادر على تخطيها. نحن نريد هذا الإنسان. هو بيعتبر كده، يعني هو مش شايف الموضوع كده، شايف الموضوع ان الحياة دي لعبة، وهو زي البلاي ستيشن كده وهو ماسك الدراع بتاعه، هو شايف الحياة كده، او شايف ان الحياة ده ايه بقى؟ عايز افسر النوع ده، وانت حضرتك قلت لي قبل الحلقه في انماط للشخصيات ايوه احنا نتعرض ليها، لكن هذا النوع اللي بنحسده يعني خلينا نقول الاربعه الاربع وناخد نمط عشان كل واحد حتى من اللي لان شاهدين. كلنا ممكن نبقى احد هذه الشخصيات. صحيح، فهناخده من تحت لفوق، بس احنا اتفضل. الاول هنبدا اول واحد لا يشعر بالهم والحزن. يقول لك في حد كده، في حد كده، في ناس كده، في ناس ما تشعرش بالهم والحزن، بيعرف وهنعرف بيتعامل معاه ازاي. اتنين، واحد عنده هم يشعر بالهم والحزن، برضه ده طبيعي. واحد، ثلاثة، يشعر بالهم والحزن باستمرار وغير قادر على الخروج من حالة. تمام. الرابع، يشعر بالهم والحزن باستمرار ومطلقا، مش هو حالة بقى. خط حياته مش ده، حالة. هو خط حياته كده، ولا يرى الحياة إلا بالشكل ده. يعني اللي قبله حالة طويلة. لا ده احنا عايزين نفصل في كل واحد، طبعا. قولهم لي بس طبعا. كملهم واحد ونبدأ. لا يشعر بالهم والحزن، اتنين يشعر بالهم والحزن في بعض الوقت، ثلاثة يشعر بالهم والحزن على الدوام. لا باستمرارية بس كحالة، يعني يشعر بوقت طويل شوية. الرابع يشعر بالهم والحزن على الإطلاق، شخصية حزينة الطبع. على الإطلاق في وقت لازم يتدخل فيه متخصص، لازم. هنيجي للعلاجات، لكن هم دول بس الشخصيات الأربعة دول، الأربعة دول. الأربعة دول هو الشعور الأربعة اللي بيشعروا بالحزن. يعني هو فين من الأربعة؟ أنا كم من، أنا صفر؟ لو اديت له الأولى صفر وعملت كده مقياس، فالأولى أنا صفر، أنا صفر ولا واحد ولا اتنين ولا تلاتة؟ إحنا عندنا أربع اختيارات. أنت تدي لنفسك صفر يبقى ما عندكش حاجة، يبقى لا أشعر بالهم والحزن، ولا أدي لنفسي واحد أشعر بالهم والحزن، ولا أدي لنفسي اتنين درجتين هنا أشعر بالهم والحزن في حالات بس طويلة شوية. الشخص الطبيعي اللي هو يشعر بالهم والحزن، آه وإلا الأنبياء طبعا شعروا بكل المشاعر البشرية، طبعا. فأوجس في نفسه خيفة كيف تموت؟ موسى. النبي صلى الله عليه وسلم كثير من آيات القرآن تقويه ألا يحزن، فلا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، فلا يحزنك قولهم. إذا النبي كان يحزن، وهؤلاء هم قمة صفوة الخلق، ايوه فهو شعور طبيعي. طبيعي، بس احنا عايزين نحطه بقى في مكانه. هو النبي ما هو كانش ده. بيحزن، كان بيحزن على حاجات ذات قيمة، يعني الحزن على شيء ذا قيمة. النبي ما حزنش على الدنيا، هو ايه اللي بيتعب الناس قوي؟ الحزن على دنيا هي ما لهاش قيمة أصلاً، فأنت بتحط حزن ومشاعرك دي في حاجة ما لهاش قيمة، فلما تيجي لشيء ليه قيمة مش عارف تحزن عليه. يقول لك أنا بشوف كده ناس بتموت وأنا عادي بالنسبة لي، عندي لا مبالاة، لأن أنا بحزن على ماتش كورة واحد ضيع فيه الكورة بره الجول. ده بتسموه في شغلكم تدوير المشاعر هو او عنده مشاعر توظيف المشاعر. طبيعي، انا عندي يبقى بنزين، المشاعر دي بنزين عند كل واحد فين، انا بوديها فين، انا بمشي بيها بروح فين. واحد بيروح يلف بالعربيه لحد ما البنزين يخلص. بتقول المشاعر بنزين وقود. طبعا حتى طب بتسموها مشاعر سلبية ليه، ولا فكرة المشاعر بشكل عام؟ السلبيه والايجابيه موضوع نسبي، لكن السلبيه ان حاجه حزينه، حد فقد حد، واحد مات، فده طبيعي. ده طبيعي. اللي هو النبي صلى لا الله عليه وسلم قال إن القلب لا يحزن، طبعا، ان يعني العين لا تدمع ما قبل ده يحزن. بني آدمين، طبعا ده شيء طبيعي. ده طبيعي. انا بس النبي صلى الله عليه وسلم في معظم حالاتي ما كانش بيعشر بالهم والحزن، لا ده لكن كان دائم البشر، طبيعي، ده يعني الطبيعي. الابتسام صلى ايوه الله عليه طبيعي، وسلم. لكن طيب. ساعه موقف يحصل لازم يتفاعل معي، يتضايق. سيدنا عمر اتصدم ساعه ما النبي مات، دي صدمه تروما، انكار واضح، من قال محمد قد مات قطعت عنقه. هو الموضوع مش شايف، هو اصبح مش شايف الموضوع، صدمه افقدته التوازن وحزن شديد جدا لدرجه انه انكر للحظات موت النبي صلى الله عليه وسلم. طب سيدنا ابو بكر تعامل مع الموضوع بثبات ازاي؟ كان حزين برضه، لكن ده ربما أكثر. الموقف كان حزين جدا، لكن الموقف تعامل معاه ازاي؟ تعامل معاه بثبات قوي جدا لا ينكسر. يعني هنا بقى فرق بينهم، يعني وفي الأحداث تقول إن سبحان الله كنا نفهم العكس، ثم إن طبيعة سيدنا أبو بكر رقة القلب، رجل أسيف، ولما يفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ده ينهار، لكن الله يدخر أبو بكر لأنه رجل المرحلة، الأمة وراه مستنياه، بيتهيأ فيكون هذا الثبات، يعني وهو مهيئه. مهيأ. اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخل، فعلم، فبكى سيدنا ابو بكر وقال خلاص، عرف ان النبي هيموت، فربنا هيأه. هيئه للموقف ده، للحظه دي. ولما قام سيدنا عمر قال وكاني اسمع هذه الايه لاول مره في حياتي، قال وما محمد، سيدنا ابو بكر عندما قام قال وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، ما كان يعبد محمد الا محمدا قد مات. يعني هو فكرة الصدمة فعلا. وضوح، وخلي بالك هو كمان عليكم بالصدمه. يعني سيدنا ابو بكر عالج طبعا بالصدمه، طبعا، العلاج، إفاقة. العلاج بالصدمه، هو ده طريقه من العلاج، عمل صدمه. وما محمد الا رسول قد خلت من قبل، ابتدى من كان يعبد محمد فان محمدا قد مات، من كان يعبد الله فان الله حي لا يموت، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على عقبكم. عمل شيء رائع جدا على المستوى النفسي. هو قابل، هم مصدومين جامد جدا، فراح صادمهم بصدمه اعلى انه مات وخلاص. يعني عشان محدش ينكر، سيدنا عمر الموضوع صدمة، خلاه ينكر حزن شديد جدا، صدمة، لأن أكبر صدمة، أكبر ضغط نفسي في العالم الفقد. الفقد طبعا هو القرآن سماه مصيبة، صحيح، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله نعم، راجعون، أو يعني حد طلق بدون الطلاق فقد رغبة رغبة أو موت طبعا. فقد بدون رغبة، فقدر في ألم شديد جدا، في حزن شديد، فأنت إزاي هتتعامل معاه؟ فهي النقطة من ناحية فالإيمان بالقدر حلوه ومره، يبقى في حلو ومر، صحيح، خيره وشره، ده موجود. طيب وفي نقطة أنا يا دكتور مهمة أوي، مش معنى إن أنا مؤمن بالقدر ومعنى إن أنا عارف كده مش هحزن، هتحزن، بس المهم هتقعد قد إيه؟ بيحصل خلط في المسألة دي، يقول لك أنت مش مؤمن، يعني كأنه يستنكر حالة الحزن اللي ممكن تستبد بالإنسان الطبيعي الشعور. يعني أحيانا إحنا ما بنعرفش إن يعني نعبر عن مشاعرنا تجاه الآخرين أو تجاه الأحداث، فيحصل لخبطة وربما تؤدي إلى ردود فعل مش كويسة على المستوى الشرعي والمستوى النفسي يعني. إنما عشان كده مهم أوي تفسير المشاعر دي، إيه الإيجابي فيها، إيه الطبيعي، وإيه السلبي، وإزاي نقاوم. طب إحنا مع الشخصية الأولى لسه اللي هو يشعر بالحزن. أيوة، في قاعدة مهمة جدا يا دكتور لازم الناس تاخدها وتمشي بيها، أمم لا مقياس للمشاعر والمشاعر لا تمنطق، ما لا تمنطقش حد مشاعره، يقول لك انا حاسس ان زعلت له، زعلان من ايه؟ ما ده مش سؤال، ده مش، ما فيش منطقة، هو زعلان يبقى طب زعلان، لا، زعلان كده بدون سبب، اكيد كل شيء لسبب. لازم تتعاطف معاه الاول، احنا ازاي لا ازاي نتعامل بقى هتعامل معاه، دي موقف لازم، نقطة مهمة قوي، ما يجيش ابني يقول انا زعلان، اقول له انت زعلان من ايه؟ ده انت بتاكل وتشرب وتنام بتتدلع. وفي غيرك في الشارع، نايم ايوه في الشارع، انا انت وديتني لمرحلة تانية، انا عايز اعبر عن مشاعري، سيبني اعبر عن مشاعري، دي نقطة مهمة جدا في التربية على فكرة، انت لكل، صرت. واحنا كمان مع نفسنا لازم اعبر عن مشاعري، انت لازم تعرف انك حزين، يعني اول حاجة عشان ابتدي انا اكون شخص غير قابل للكسف اعمل ايه؟ عبر عن مشاعرك. والتعاطف مع هذه المشاعر بيخففها، يعني في روايات كتير ان صحابي كان ينام في حجر امرأته فبكى، سمع آية فبكى، هي لا تعرف سبب بكائه فبكت دون ان تسأله، شاركته في المشاعر، والبكاء دي شعور فج، شعور تعاطف، يعني في فكرة التعاطي مع المشاعر والدعم النفسي، ده مهم جدا في العلاقات وفي الاجتماعية. اعلى حاجه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله الشاب قال اذا لي بالزنا، مالوش ده حرام، مالوش ده غلط، قال له اترضاه لامك، حول مشاعره، حولوا حول مشاعره، من العاطفة المؤججة هو إلى عمل ايه؟ التفكير حول المنطقي. مشاعره، ما مش انت مشاعر، مش انت عايز المشاعر دي، انت عندك شعور، اترضاه لامك الشعور ده؟ قال له وراح مكمل، غير له ادراكه. فانا بتعامل مع الموقف، انا عايز ابقى شخص قوي جدا او غير قابل للكسر، احنا عندنا 3 انواع من الاشخاص في المرحله دي، 1 غير قابل للكسر، 2 سهل الكسر، 3 قابل للكسر. والكسر هنا بالمعنى النفسي او كسر بشغلكم، نفسي، كسر النفسي. الكسر نفسي، فانا عايز اوصل لمرحله ان انا غير قابل للكسر، اعمل ايه؟ اعرف اتعامل ازاي مع مشاعري. طب اعمل فيها ايه؟ اول ما احس بمشاعر اعبر عنها، يقول لك ما بعرفش اعبر عنها، اقول لك اتعلم كلمه ما بعرفش دي، انت بتعرف، بس هو المخ بيديك الاسهل بالنسبه لي، انا هقعد دي ما اعرفش، اتعلم افضل طيب كده. يعبر عن مشاعره، احيانا بتبقى فيه موانع وعوائق، وبقى فيه بيئة صادة، يعني زي ما حضرتك اسقت دلوقتي، لو عبر عن مشاعره انه حزين ممكن يستنكر، ممكن هو نفسه عنيد نفسه، يخاف يظهر ضعفه، يعتبر ان ده مش ضعف، يعني يعتبر نفسه ضعيف فما يرضاش يقول، فايه النتيجة اللي تترتب على هذا؟ ضغط عدم نفسي التعبير. شديد جدا، ضغط نفسي شديد جدا، وهتلاقي جسمه بيتكلم، اصل هو لو ما اتكلمش بلسانه جسمه هيتكلم، الم في ظهره من غير داعي ومش عارف من ايه، حاجه تطلع له في ايده مش عارف، حبوب هو مش عارف ايه، الم، يروح للدكتور يقول انت ما عندكش حاجه، هيبتدي وبعض الدكاترة يقولوا انت زعلان من حاجة، هيبتدي جسمه يعني يتكلم، الجزء النفسي. جسمه يتكلم، قلبه يوجعه، قلبه ده جسمه يتكلم، جسمه بقى، لو هو ما... لو انت ما اتكلمتش بلسانك جسمك هيتكلم، لان واحضر هذا الامر، فلازم تتعلم تتكلم، تتكلم مع مين؟ روح متخصص، روح لحد عشان متخصص. كده بيحذروا الأطباء من فكرة جلطات القلب والجلطات الدماغ بسبب الكبت، بسبب الجسد يتكلم يا دكتور، إذا لم تتحدث مع أحد سيتحدث جسدك. ما عندكش أي حلول إلا إنك أنت تعبر عن مشاعرك. تعبر عن مشاعرك بدون إنك تحكم عليها، والطرف اللي بيسمعه ما يحكمش على مشاعره، ولا غلط ولا صح، هيسمع كل حاجة منه. كل حاجة لازم يفرغ مشاعره. يفرغ مشاعرك كتابة، لو مش حد تتكلم معاه اكتب. امسك ورقة وقلم، ممكن تفرغ مشاعرك كلها. فرغ فرغ طيب، فرغ. واحد دكتور شادي يعني حياته كويسة ميسرة متوازنة او كام زي كده، هل ده ممكن يبقى في عنده افكار حزينة، ايوه ميول للحزن بدون اسباب تدعو للحزن، لكن هو بطبيعته ده نسميه ايه يعني؟ ومش طبيعته، اصل الشيطان بيريد ان يحزنه. يعني لا يعني ننسى اقصد اقول، هل ده يدخل في الاكتئاب، وده مريض اكتئاب ولا؟ الاكتئاب. لا احنا بندور في الاكتئاب على حاجات تغيير حياته، تغيير الشهوة، الشهوة بتاعته مش شهوة، انا الشغف يعني، الشغف، إقبال. ان عدم نومه اتغير، مش عارف ينام، بقى بينام كتير قوي او مش عارف ينام خالص، بيبتدي يعني أقصد أقول ما بياكلش خالص او في بياكل واحد بشراهة. مصاب بالأفكار الحزينة، ايوه عنده افكار. ما هي أفكار حزينة يعني، بص يا دكتور، اي مش أحداث. ايوه هو بداية اي شعور فكرة، فكر فالفكرة ادت شعور، الشعور ده سلوك، فكرة شعور سلوك، فالفكرة ادت للشعور ادت للسلوك، فوراء كل شعور فكرة. ايه في الكليكي ورا الموضوع ده؟ عشان كده واحد يقول لك انا زعلان، اقول له وراها ايه؟ اذا ما وضح لي اكتر. سيدي يتكلم يقول لك مش عارف، اقول له ايه اللي ورا مش عارف؟ ايه الشعور اللي ورا مش عارف؟ حد دائما عنده هواجس او بقول انا بسميها افكار حزينه، توقعاته دائما للأسوأ، ده ماضي، فبيبقى عنده خبرات سابقة هي بتتحكم فيه تحكم شديد جدا، بتتحكم فيه ومش عارف يتعامل مع طفله الداخلي. احنا عندنا جذور للشخصيات من جوانا، عندنا الطفل الداخلي والأب والأم الداخلي اللي هي الوالدية الداخلية، وعندنا الحكيم الداخلي، وعندنا الثلاث شخصيات دول، وعندنا الأب والملهم الداخلي. أنا عندي إلهام، حد يقول لك انا حاسس بكذا، عنده حاسس. فالطفل الداخلي ده لازم يتحرر. الطفل الداخلي ده اللي فيه كل الابداع، كل السعاده، كل الفرحه، كل الحماس. البراءة. جيب طفل كده، جيب طفل كل ده جوانا موجود، جيب طفل كده شوف بيعمل ايه، يقوم ويلعب ويعيط ويضحك ويتخبط ويقوم يلعب تاني، عنده حماس وعنده طاقه وعنده قوه وعنده ابداع غير عادي. لازم احرر طفل الداخلي ده. ده موجود في الرجل والمرأة كلنا نفسها. عندنا طفل داخلي، الطفل الداخلي ده ابتدي يجيبه، اللي بيظهر في الفسح، اللي بيظهر في الفرح، اللي بيظهر مع اصحابي القدام اللي بقالي كتير ما شفتهمش، اول ما اشوفها تلاقي كده ابتكر بقى الكوره والحمام السباحه، ولا الرحله اللي راحوها مع بعض، ولا الرحله بتاعت المدرسه، ولا اللي كانوا النشاطات اللي كانوا بيعملوا جوه المدرسه، ابتدى يفتكر. يعني ابتدى يفتكر دي، نقول ايه، استدعاء اسباب لازم السعاده، الذكريات استدعي، السعيده. استدعي الطفل. لا في طفل داخلي عندي، الطفل الداخلي اللي هو ايه، ابسط حاجه، مثال التدريب ده عميق جدا، بس ابسط مثال اسم الدلع اللي بحبه. اسم الدلع اللي بحبه، اسم الدلع اللي هي بتحبه. سيده عائشه، احنا عارفين ان السيده عائشه، ما حدش يقول لي اصل اسم الدلع. في محاضراتي ودوراتي اقول له يا جماعه، اقول لهم حتى المتدربات مع بعض، اقول لهم يا جماعه كل واحده تفتكر اسم الدلع بتاع زمان وتشاركه مع زميلتها، فيبتدوا يتكسفوا. اقول لها والله انا عارف ان السيده عائشه، اسم السيده عائش منين؟ النبي كان لو في بيقول كسوف لك ما كانش النبي كان بيقول لها كده. فتعلم ان انتوا تعرفوا الاسم بتاعكم مع بعض كبنات، والشباب مع بعض يعرفوا وناديلوا بيه. ده يعمل ايه في الشخصية، في يرجع الانسان؟ الطفل الداخلي، يبتدي يداعب الطفل، الطفل يطلع وهو عنده احتياج. قول له انت عايز ايه؟ كلنا عندنا ابتدي احتياج اتكلم مش بقى كده؟ معاه، كلنا ابتدي اتكلم معاه، قول له انت محتاج ايه؟ ما انا ابتدي، واحد مثلا اسمه ميدو، واحده اسمها مش عارف، يقول لها هي جواها دي الطفلة دي جواها الصغيرة اللي كانت متحررة جدا ومبسوطة، خليها ترجع لها تتكلم معاها. ارجع بقى احطها كده قدامي على الترابيزة، اقول لها انت عايزة ايه؟ نفسك هل في ايه؟ احيانا احنا بنلبس اقنعه وتبقى كبسه على مش احيانا، للاسف على في طول العلاقات يعني؟ احنا عندنا قناعين، اخطر قناعين موجودين، قناع المثالية وقناع الكمالية. دي مشكلة كبيرة جدا حصلت في التربية نشأتنا، وحتى في ناس وهي بتتعلم دايما. المشايخ وعلمائنا متواضعين جدا، لكن الشباب اللي بياخدوا الموضوع مع حماسه بيبتدي ياخد الموضوع مش واخد، بيبتدي يدعو بشكل مثالي وهو مش قادر يعمل كده. يعني حتى المعلم والشيخ مع صبر عليه قوي وفتح له الابواب قوي، هو مش قادر يصبر، هو عايز يبقى شيخ بسرعه، عايز يبقى عالم في اسرع وقت، مفيش كده. فيبتدي يحكم ايه، بيبتدي يمشي بالمثاليه في كل حاجه. المثاليه مشكله كبيره جدا، المثاليه جنونيه، المثاليه انا بسمي المثاليه جنونيه، والمثاليه بتجيب جلد ذات، حزن شديد جدا. راجع اي حد حزين قوي كده ارجع له يقول لك انا مش عاجبني اي حاجه، مش عاجبني، وده المفروض ده يبقى كذا، خصوصا بقى ده لما المفروض نطبق يبقى ده كذا. على عالم السوشيال مشكله كبيره جدا. والامراض اللي بيسببها فاحنا يعني. محتاجين نشيل قناع المثاليه، وان انا انسان طبيعي، بزعل وبضحك وبغضب وبعتذر وده طبيعي، انا اوبشنال، طبيعي انا اغلط، طبيعي جدا، ان الله يحب التوابين يحب المتطهرين، فلازم اغلط، ما ابقى مثالي ازاي؟ فما فيش مثاليه، دي من صفه. اتنين، ان انا كل الناس لازم تحبني، ان انا قناع القبول، ان انا اتقبل من كل الناس، مش حد كده، ده ربنا سبحانه وتعالى. في ناس ما بتؤمنش بيه، النبي صلى الله عليه وسلم في ناس شتمته وهجمته صلى الله عليه دي وسلم، يعني فكرة القناعين دول قبول لازم الرفض، ان اكسرهم. انا مختلف عليا لازم مش بالضرورة. اكسر القناعين دول، قناع ان انا المثاليه، وقناع الحب، ان كل الناس راضيه عني، ولازم ارضي كل الناس، ولازم دي كل الناس مضادات تحبني. الاحزان اللي بتقولوا ده، طبعا الوصف ده، القناع ده لما بحيث يتشرب لو حصل تحس عادي. بهدوء. وفي بقى مشكله كبيره جدا يا دكتور، اسمها مثلث كريمان، المثلث ده مثلث الدراما النفسيه. في ناس بتعيش، وحضرتك اول ما اقول لك كده تبتدي تفتكر ناس، هتلاقي الفاظهم كده. المثلث ده مكون من الضحيه، ساعات بيلعب الضحيه والجلاد والمنقذ، ودي نقطة مهمة قوي في الحلقة، لازم الناس تركز فيها قوي. في ناس بتسيستم حياتها احنا وأحداثها معظم على الناس هذا. الا ما راح في كتير بيسيستم حتى. احنا 60 ل 70% من الاستشارات اللي بتجي لي عندهم مشكلة في المثلث ده، بيعيش دور الضحية. وبعد ما يعيش دور الضحية، دور الضحية يعني ايه؟ هم اللي عملوا، هم السبب. انت طلقت ليه؟ هي اللي وحشة، هي سيئة، اهلها مش كويسين، ليه ممكن عملوا ده معايا يبقى كذا؟ واقع يا دكتور. ما هيقولش كده، وانت مش مسؤول خالص. ايوه هو ده، يعني يعني ما احنا نحب، خليني انه يعيش دور خليني الضحية. اشرح دي، لان دي عقليه، عقليه الضحيه، عقليه الشكوى، عقليه ترمي الاسباب على غيري، عقليه هم السبب، انت السبب، وده السبب، والعالم السبب، وربنا، وهيوصل بعد كده ربنا سبحانه، ربنا ده ربنا انا ما يستجيبش دعائي. اشمعنى انا والناس اشمعنى كلها؟ انا وربنا؟ انا شايف الناس كلها حلوه وانا لا، دي عقليه الضحيه. حتى مع ربنا، يعني حتى يتعامل مع ربنا، هيبتدي يتعامل مع نفسه كده. هو احنا عندنا 3 ابعاد، نفسي والناس والله سبحانه وتعالى والعالم، وطبعا ربنا سبحانه وتعالى. فانا عندي نقطه مهمه جدا، عقليه الضحيه، يقول لك بيرمي اللوم على كل الناس، يقول لك انتوا خلفتوني ليه؟ هو اشمعنى انا ما معيش عربيه وغير اصحابي معاهم عربيه؟ مقارنات، شكوى، انتوا خلفتوني ليه؟ المدرس هو اللي غلطان، الامتحان كان صعب جدا، وانا ما انا مالي، انا ذنبي ايه؟ هو المدرس اللي حط الامتحان. طب انت مالكش مسؤوليه؟ يقول لك لا لا، انا اصلا موجود هنا غلط في الدنيا، انا موجود هنا. ده عقلية الضحية. العقيدة دي تودي صاحبها لفين؟ يعني هل شعور بالتعاسة الدائم؟ سيبني اكمل طب حركة الادوار. فعقلية الضحية دي، الضحية لازم يكون ليه جلاد. مين الجلاد؟ بابا اللي كل شوية يصحيني من النوم انزل اجيب العيش، اشمعنى انا واخويا نايم؟ هتبقى بتبقى على سكيل صغير، اشمعنى انا واخويا نايم؟ بابا انت بتضطهدني وبتشوف اخويا احسن مني وبتيجي في النص، ايه اللي حصل؟ مين الجلاد؟ بابا. فلازم ضحية يبقى فيه جلاد طبيعي، طب ما ده يحتاج لتفسير تربوي، لازم يحتاج لمعالجة. معالجة. احنا يعني بنقول، احنا بن... هنرجع دور الوالدين إذا احنا كنت المثل ده يعني احنا بن... تقصده. بنقول مش الولد بس، احنا بنقول للناس كمان، الزوج والزوجة، الحياة عموما، الشغل، الموظف في الشغل، لكن المدير بيستقصدنا، اشمعنى بيستقصدك انت؟ يعني اشمعنى؟ ليه؟ يمكن انت عندك غلط انت مش شايفه. ما دي هنروح العلاج، لكن الضحية عقلية، ان كل الناس ضدي، وانا الصح وكل الناس غلط، وهم اللي جايين عليا. فيروح عامل ايه؟ يروح متهم واحد جلاد انه عمل فيه كده. مظلوميه شديده جدا على الاطلاق، وبعدين عايز حد ينقذه. البحث عن منقذ بقى. بحث عن منقذ. وهو ممكن على فكره الضحيه ده يلعب دور المنقذ. الضحيه لازم يقابل واحد منقذ، منقذ بقى التاني ايه؟ بينقذ قوي. خطورة المسألة دي إن المنقذ إذا كان الضحية ده، أو الشعور بأنه ضحية، شاب من الشباب، يجد المنقذ في صاحب ياخدوا لسكة المخدرات، مش وارد؟ بس ممكن هنا المنقذ بيبقى بيساعد، هو المنقذ عايز يساعده، والمنقذ اول ما يساعده ايه اللي يحصل؟ يقول لك انا ساعدت الناس كلها وهيبقى ضحيه. هم مثلث صعب جدا، فلازم اخرج منه ان انا المسؤول، انا مخطئ. سيدنا ادم لما اخطا قال ايه؟ فتلقى ادم من ربه كلمات فتبع، هو عارف انا مخطئ، انا أخطأ. دي سيدنا من يونس علامات ان لا اله النفس الا انت، السوية. طبعا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. سيدنا النبي مسؤول مسؤوليه كامله عن اللي حصل له، مع انه انت لما شوفه يروح من مكه للطائف 5 كيلو بيتضرب من السفهاء، وفي الاخر يقول له، ما يقولوش يا رب انا عملت اللي عليا، لا ربي لم اني يقم بك. اشكو اليك، ضعف قوتي انا على الدعوه وقله حالتي انا في دعوه الناس وهواني على الناس، انا بشكو لك ضعف قوتي، انا ضعيف، انا كنت محتاج ابقى اقوى من كده عشان ادعو الناس دي. مسؤوليه تامه، انا المسؤول عن حياتي، اذا انا مسؤول عن اللي انا كان الإقرار افعله، واعترف انا مخطئ، والافتقار إلى واعتذر الله سبحانه وتعالى، واعتذر وده بيقوي جدا. المناعة يعني. بدايه بقى انا لازم اتخلص من عقيده الضحيه، اول خطوه عقيده الضحيه، عشان الضحيه يبقى فيه جلاد. خلي بالك الضحيه بيبقى جلاد، يعني هي دلوقتي تقول لك انا جوزي بيعمل فيا، وجوزي شكاوي، جوزي وجوزي وجوزي وجوزي، طب بتعمل ايه في عيالها؟ تروح تطلع عيالها، انتوا السبب، وانتوا اللي تجلد عيالها، ما هو عيالها اضعف منها، ما هو الضحيه حاسس انه ضعيف، انتوا لولا انتوا وجودكم كنت كنت سبت خلصت. البيت ومشيت، كنت صحيح، اتطلقت ومشيت. ده بيلعب دور الجلاد، بيلعب دور الجلاد، وهو من شوية ضحية. بيلعب ضحيه، بعد كده بيلعب الجلاد، وبعدين تقول لها خلاص سيبي خدي امشي، تقول لك عيالي، انا ما سيبش عيالي، انا ما ضيعش عيالي. دور المنقذ، لا احنا عايزين حضرتك منقذ ولا جلاد ولا ضحيه، امال ايه؟ انا مسؤول، والله انا اخطئ واصيب، والله انا عملت اللي عليا وده اخر اللي انا قدرت اعمله. هو انا مسؤول، اصل هي وحشه وبتنكد عليا، والعيال دي وحشين، يا عم وانت بتعمل ايه؟ يعني ايه الاخبار؟ في العلاقات الزوجية تجي لنا مثلا واحدة او بتشتكي من زوجها وهو الاخر، فنستعرض المسألة يعني. طب نقول مميزاته ايه يعني؟ بيعمل ما بيعملش حاجة اذا كانت منصفة. في شخصيات كده بصراحة مش مخلينا عايزين حاجة بصراحة، هي نفسها تذكر اذا كانت طيبة يعني، وهي جاية تشتكي منه في حاجة. دي شخصية سوية مش كده يعني، هي منصفة من طبعا نفسها، بقى انت وبالتالي ده يؤدي الى الاصلاح يعني، فتحت اي الباب. حركه. طبعا ايه ايجابياته؟ ممكن تكون مصره تقول لك ايجابياته كذا كذا، بس انا مش عايز اكمل، ده بقى موضوع دي تاني. نقطه تانية، ودي نقطه عايزين نخلي بالنا منها. انا عايز ابقى مسؤول، من الضحيه الى المسؤوليه. عايز تبقى سعيد في حياتك، كن مسؤول، كن مسؤول. المسؤوليه لما ربنا يشوفك شايل المسؤوليه هيرفعك انت، هيحملك انت والمسؤوليه، هيقول لك طب خلاص انت مسؤول، يا رب انا مخطئ اغفر له، خلاص استغفر الله واتوب اليه، يا رب غفر الله له. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء وشاب قال له يا رسول الله قبلت امراه، فالنبي قال له اصليت معنا العصر؟ قال نعم، قال غفر الله لك. انا مخطئ، افتح صفحة جديدة. انا مخطئ، خلاص خلص الله، انا مسؤول. حتى في دعاء سيد الاستغفار، النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار، في الإقرار ده، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب. ده قمة المسؤولية، الاستغفار، مسؤولية. عايز أبقى سعيد، ما عنديش حزن وهم، أنا مسؤول عن حياتي، أنا مسؤول عن حياتي. طب حصل خطأ، والله أنا أخطأ، ربنا غفور رحيم، أنا أخطأت، ربنا غفور رحيم. طب حصل ابتلاء، والله أنا كان عندي، أنا مسؤول، أكيد ممكن يكون عندي ذنب، أو ربنا بيرفعني درجة، أكون واضح مع نفسي. طيب، قمة المشاعر السلبية هو الحزن، عايزين وصفة لمقاومته، لإدارة الحزن. إذا كانت في أسباب فعلا تستدعي الحزن فده طبيعي، مش هنقول الحزين افرح، لكن هل في أدوات، في وسائل تخلي الإنسان أو السادة المشاهدين ربنا يبعد عنا وعنهم الأحزان، لما يجي الحزن وأسبابه نبدأ نعمل إيه؟ غير طبعا تلاوة القرآن وده أساس، غير الاطلاع على سير الصابرين والمحتسبين، غير أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في شغلكم أنتم بتدونا وصفات، واحد اتنين تلاتة كده. رقم واحد ان انا اقول ان انا حزين، اعترف ما اقاومش، لان كل ما اقاوم الفكره هتزيد. في حد يقول لك انا هكتب عشان انا قوي وبطل، هتقاوم هتزيد الفكره مش هتشيلك. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل على الصحابة، الصحابي في المسجد، ما لك تجلس؟ قال هموم لزمتني او ديون لزمتني، قال شكوته للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي اداله الوصفة يعني على ازاي. طول سيدنا حنظله لما راح لسيدنا ابو بكر قال نفق حنظله، هو شعر بالنفق، قال له فقع عن ظهره، قال له في اللي حصل؟ قال له نجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المعروف. وانا بشوف المجتمع المثالي، مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون، مجتمع واقعي جدا جدا. مثاليته في واقعيته، انا حتى الاخطاء مش تلقائيه شايف في المشاعر طالعه، ما فيش حد بيكبت بيقول وقال حتى له لو. روح انا بحبه، فلا قال له روح قول له ما تكبتش المشاعر، انا بحب الرسول. قال له قول له، قول له اني روح. قال له هل ايه؟ قال اخبرته؟ له قول له ايه؟ قال له يا انا سلام. احبك في الله. قال له قول روح قول. اول حاجه انا اعترف ان انا عندي مشكله، انا عندي، انا حزين زعلان مهموم، واحد. اتنين، اتقبل ان انا ابقى حزين، بمعنى ما قاومش، عيط، زعق، قعد مع نفسك مش قادر، طلع اللي جواك، تقبل. انا عندي زعل، احدد انا حزين فين، احدد انا زعل ايه، انا حزين، مهموم، مشمئز، حدد مشاعرك، غضبان، انا زعلان، غضبان من كذا، غضبان من ايه، ممكن ما كنتش تعرف على فكره، يعني حاجات بقى تراكمت عليك. لكن انا اتنين تقبل، واحد حدد الحزن، اتنين حدد، اتنين تقبل، بقى تقصد ما تقول ما يزورش مشاعره، لا لا خالص، ويقول الحقيقة يبقى حزين وما يعملش نفسه فرحان خالص، ان واضحك هيبان. وبتاع. ومش انا، مش انا هنا يا دكتور، ما يشغلنيش هيبان ولا لا، انا يشغلني هو صحته النفسية، قوته، صلابته، انا عايزه يبقى قوي وغير قابل للكسر، يتدرب على كده. فانا اعترف انا والله متضايق جدا، وده قمة القوة مع نفسه تقصد؟ تقصد مع تقول نفسه، مع نفسه الاول. بس ممكن يشكي لحد يزيده حزن. ما هنقول بقى، ما احنا اختار بقى الشخص المناسب، ايوه. اختار الشخص ده لسه المنطقه. يبقى رقم واحد، انا اعترف واقف مع نفسي، لا انا زعلان، حزين، حاسس بهموم، حاسس باكتئاب، حاسس ان انا شايف قدامي، اي لفظ انت عايز تعبر عنه عبر عنه، بدون الاعتراف ده أول الخطوات، بدون ما تحكم. كأنه تشخيص. جميل، انا بحدد الحزن. اثنين، اتقبل ان انا حزين، انا انسان طبيعي، بحزن وبفرح وبغضب، ده مش ضعف، لا ده قوه وده طبيعي، ده قوه ضعف، ده طبيعيه، انسان الفطرة. طبيعي، طبيعيتنا كده. فانا متقبل ان انا زعلان، واقول ان شاء الله ربنا يخرجني من ده. والمخ في نقطه خطيره جدا، المخ بيعمم. بمعنى يعني حضرتك قلت لي دلوقتي المثال بتاع الست اللي جات لك دي تشكي من جوزها، هي ايه اللي حصل؟ هي ركزت على حاجه سلبيه مع جوزها، فلغى المخ كل حاجه ايجابيه عنه وعمم لها الحاجات السلبيه. حضرتك عملت ايه لما قلت لها طب انت مفيش حاجه ايجابيه واحده؟ رجعتها تاني، غيرت ادراكها. أنا سألت. فالمخ ركز، فتح ملف الايجابيات، قالت لك هو عنده، عنده كريم، طب في حاجه تانيه؟ وطيب، طب في حاجه تالته؟ وحنين، في حاجه رابعه؟ أحيانا أسألها، وده قلت لك مفيش. بيحصل، جوزك بيشتغل شغل صعب، بيرجع مرهق، طبعا كل الرجال دي بيحصلوا نقطة كده خطيرة جدا بصراحة، في يعني أصحاب المهن أنت الشاقة. بتستخرج منها أشياء تبقى مبررات ليها هي، نستفيد بيها بعد كده، صحيح. فده مهم أوي إن يبقى يعني شغلكم هو كده، إدارة فأنا الذات. العقل بيعمم، فأنا ما أقولش لنفسي أنا حزين طول عمري. وأنا بعترف، خلي بالي من الجملة دي، لأن المخ ما يعرفش حاجة اسمها لا يفرق بين الحقيقة والخيال. إحنا بنقف نصلي ما شفناش لا الجنة ولا شفنا النار وبنعيط، طلعت ليه؟ لأن مخك ما بيعرفش يفرق بين الحياة والخيال، مجرد ما تركز وتوجه مشاعرك هتلاقيه عاش الموضوع. فتعيط وتبتسم، إن الجنة، إن للمتقين مفازة، تفرح وتسعد. إن جهنم كانت مرصدة، تبتدي طب أنا شفتش في جهنم لكن أنا مصدق ربنا. فالتصديق اللي عندي ده خلى المخ عندي يبتدي يدخل جوه الموضوع ويعيط أو يرتاح. ايه اللي حصل؟ انا استخدمت هنا قوه كبيره جدا اسمها قوه الخيال. العقل لا يفرق بين الحقيقه، ما بيفرقش بينه، ما يعرفش يفرق بين دي ودي. مجرد ما دخلت المشاعر، واحد بيتفرج على التلفزيون، بيتفرج على ماتش، بيقوم يعصب، هو سامعك اللي سامعك ولا شايفك، امال ايه الموضوع؟ هو دخل بمشاعره واحاسيسه، صدق الموضوع، فابتدى يعيشه، المخ صدق ان ده حقيقه. فانا ابتدي اعمل ايه؟ اخلي بالي قوي قوي قوي، ولا بحدد حزني، اقول انا زعلان دلوقتي، مش طول عمري، انا على طول كده. بلاش الكلمات التعميميه، الكلمات دي ليها تأثير على دي ليها الداخل. تاثير المخ بياخدها يا دكتور. لما تقول واحد، لما تقول لنفسك انا فاشل، المخ بياخدها مع اربع حاجات. كلمه انا فاشل دي عربيه بتاخد مقطورات وراها، اربع مقطورات. واحد، انا فاشل في كل زمان ومكان وبكل طاقتي وبكل ادواتي. لإطلاق كلمة أنا اطلاق فاشل. كلمه عامه، كلمه على الملأ، كلمه على الملأ، على وضعي انا، انا فاشل، انا أو حزين. الابن كلمه انا دي الطفل غلط في حاجة، فأمه تقول له انت مش نافع في اي دي حاجه، صبر ابيض، دي خطيره جدا، دي صح، ده جريمه صعبه جدا، م. كلمات مؤذيه جدا. م. انا كلمه انا دي، نحضر كلمه انا، م. احضر كلمه، اخطر كلمه انا دي بتيجي معاها 4 حاجات: زمان ومكان وطاقتي كلها وكل الادوات بتاعتي اللي بستخدمها. فاول ما اقول انا حزين، المخ بيسجلها، انت حزين في كل زمان، كل من اول ما اتولدت لحد دلوقتي هو بياخدها ان انت حزين على طول، فبيساعدك في الحزن في كل مكان، شغلي عايز اقف وحياتي يعني، وعملي. معلش انا عشان انا بجري وراك عشان اخد اكبر الفوائد. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم زار رجل مريض فدعاه له، قال له لا بأس طهور ان شاء الله، دعوة جميلة، لا بأس طهور، هي يعني قوة الكلمة فوائد طبعا المرض طبعا تكفير السيئات، ولا بأس ان شاء الله تخف يعني. فكان الرد دي كلمة تقابلها كلمة، كلمة دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي زيارة النبي بنفسه صلى الله عليه وسلم. فكان الرد السيء ان يقول بل هي حمى تفور على رجل كبير تورده القبور، وكأنه رفض الكلمة الطيبة. لا، وده مش هي رفض بس، كذلك ده رفض وعمم وحط السيناريو بتاعه، قال له انت كذبت، مش انت اللي قلت مش عايز كده، خده. اذا تعبير الانسان عن مشاعره ممكن يدمره، يوديه في نفق مظلم، او يبدأ يدير هو المسألة. جميل، ما احنا لوحده احنا بنقول له تعمل ايه لوحدك، لكن فتره لازم تشارك. يعني لو خدنا كل الصحابه، اسلم واسرع حل، اسرع حل ان انا اتخلص من الحزن المشاركه، ان انا اشارك مع حد، اشارك مع حد على طول مشاعري، انا زعلان ومضايق جدا جدا، قول بقى زي ما انت عايز. مع لما تيجي اختيار الحد ده. ما هو حد لازم يكون متخصص، شخص متخصص. هو احنا دلوقتي مجال الشرط احنا بيجي لنا حاجات كتير، الصفحات بتاعتنا موجوده بدون حاجه خالص، يعني لو كتب شادي صبري على انتر على جوجل هتلاقي كل صفحه، لو بعت هيرد عليه فريق كامل ده بدون اي مهم شيء، جدا، عشان ممكن يشتكي الواحد بدون صاحبه لازم يا دكتور يقول يوصف له وصفة غلط. يعني يقول لي طب انا مش عارف، انت بتقول لي دلوقتي حاجات علميه كلها، تقبل مشاعرك، طب انا مش عارف اعمل كده، اعمل ايه؟ شوف حد متخصص واجري كلمه، انا زعلان كذا كذا كذا، قول كل اللي في نفسك، حد ما يحكمش عليك، حد ما بيلومكش، هو مش محتاج لوم. انا بقول لكل الناس اللي بتسمعني، انت حد جالك اوعى تلومه، قول له انا مقدر مشاعرك جدا، تعاطى كلمتين، قول له انا بشكرك ان انت، لانه ممكن يعيط، قول له انا بشكرك ان انا، واحد انا بشكرك ان انت شاركت مشاعرك معايا، اتنين الجملتين دول ده دكتور، تقدير. دكتور حط دي بس عشان دي روجيتا خطيره جدا لاي حد يسمع ابنه، جميل. تسمع بنتها، تسمع اختها، تسمع اي حد بيشكو، ناس كتير بتشكي دلوقتي. فاول حاجه يقول له، تقول لها انا بشكرك ان انت شاركت مشاعرك معايا، جميل بحترم جدا، مشاعرها جدا جدا. اتنين مشاعرك اللي انت حاسه بيها ما حدش هيحس بيها اكتر منك. فهتقول لي، تقول لها انا حاسه بيك، لا طبعا انت مش حاسه بيا، ما حاسه ايه، مش عارف جواها، يقول لها لا انت مش حاسه بيا، انا مقدره، انا عارفه ان مشاعرك اللي انت حاسس بيها ما حدش يشعر بيها اكتر منك. هتبتدي تحس ان انت استوعبته وطبطبت عليه بالكلمتين دول، انت كده خدت مشاعره كلها، هيبتدي بقى يتكلموا اللي هو عايزه. طب ده عيط، ما مفتاحين. اقولوش ما تعيطش، سيبه عيط وما تعلقش خالص خالص، سيبه يعيط هو كده، انت وتقول له شكرا بعد ما يعيط، عيط ولا غضب، ولا تقول له انا بشكرك ان انت شاركت مشاعرك معايا، يا سلام. مش تقول له انت ليه عملت كده وانت اقوى من كده وعمري ما شفتك بالشكل ده، وخليك قوي، هتكسر خليك قوي، اجيبه من ايه؟ شخص قوي هجيبها منين دلوقتي؟ جاي في لحظة هو ضعف. جدا جدا لحظه رهيبه، لحظه رهيبه. واحد راح لاحد العلماء والفقهاء، قال له شفت يا شيخ، واحد صاحبي زنى وبعد كده اتحرق ومات، قال له لعل غفر الله له بهذا الحريق، ما هو من الشهداء المحروق شهيد، قال له لعله تاب فغفر فحرق فكان هذا فمات شهيدا. هو ده الشغل بقى الفقهاء، انه فقيه يعني، وانه عالم وحديث اللي قتل 99 نفس الفهم بنتها. على اي الاحوال انا مش هسيبك، لان لازم يعني عندي اسئله كثيره ما قضيتهاش الحلقه، وانا بجري وراك وانت بتفتح لا ربنا ابواب، يبارك فاسمح فيك، لي ان شاء الله يكون لنا لا يعني طبعا لقاء تاني طبعا مهم ان شاء الله، جدا بس في عزان بشرف كيف نتخلص من الاحزان، وكيف ندير يعني نرتب اوراقنا سريعا، النفسيه. اهم حاجه دم المشاركه يا دكتور، المشاركه يعني شارك حد متخصص، ما تسيبش نفسك كده، ومش عيب، ومش مش غلط، والموضوع العالم كله، الكوتش بقى موجود في العالم كله، لان الموضوع بقى ضغط نفسي شديد صحيح صحيح جدا جدا. فانت شارك بسرعه، اللي قاعد قدامي دلوقتي يشارك، عايز يشاركنا احنا اهلا وسهلا بيه، احنا بنفتح الباب بدون اي حاجه، احنا بيفتح يشارك، عنده مشكله يبعتها ونساعده فيها، احنا ما عندناش، بس تشارك وشاد تخلص بسرعه من الضغط ده، ما ينفعش تسكت ما تكتمش في نفسك. ابدا. الصحابه علمونا افضل طريقه للتخلص من الحزن المشاركه. سيدنا عمر شارك، سيدنا ابو بكر شارك، سيدنا عمر لما حس ساعه صلح الحديبيه قال له ألسنا على الحق؟ قال له شارك على طول. طب ولما شارك النبي قال له انا مشارك ازاي؟ على طول. وسيرة سيرة مليئة هتلاقي بكلها كله كلها. كله كله كله نعم كله كان نعم بيشارك اي حاجه كان بيقولها. دكتور فنتعلم من شادي كده. صبري، انا عندي كتير اسئله زي ما قلت، لكن اسمح لي ناخد لقاء اخر عشان وقت الحلقه انتهى. سعدت بوجودك جدا، ربنا يسعدك. ودي بدايه لها ما بعدها ان شاء ان الله. شاء الله. شكرا دكتور شادي عفوا. صبري، المحاضر التنميه البشريه واداره الذات، ويا رب ما تحزنوا، يا رب نعوذ بالله، دعاء النبي، نعوذ بالله من الحزن، الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.